بني إسرائيل استطاعوا أن يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا حطة وقالوا حمرا. وقد قارن ابن القيم رحمه الله في النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة في السواء وبين نون اليهود في حط، قال نون اليهود ونون اليهودي نون اليهودي ونون الله نسيت المهم يقول ان لام الجهمية في السواء فنون اليهود في حط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.